قالوا لا علم لنا. إذا كانت الرسل لا تعلم ما الذي أجاب به أقوامها الذين جاءوا من بعدهم، فليعلم البدوي الوثن كما يدعي أتباعه الضلل أو غيره ممن هم دون الأنبياء. إذا كان الأنبياء يقولون لربهم لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ويقول عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذا كان هذا هو شأن الأنبياء فما ظنكم بمن سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول أخ السائل: رجل جامع زوجته وهي حائض وكان لا يعلم أن ذلك حرام قطعا ولا يعلم بوجود كفارة، لكنه كان يظن فقط أنه أذى كما في الآية الكريمة، ويفتأ البعض من الإخوة بوجوب الكفارة نصف دينار ذهب وهو لا يملك، وزوجته ترفض أن تبيع الذهب، فماذا يفعل؟ التركيبة كلها غير مضبوطة. أولا، إذا كنت جاهلا فأنت معذور بجهالتك. ثانيا، عن تحديد الكفارة نصف دينار أو ربع دينار أو ثلث دينار، الأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تثبت، إنما العمل الصالح والاستغفار. ثالثا، إن سلمنا بثبوتها فليس المراد ربع دينار أو نصف دينار، نصف دينار من ذهب، إنما من الفضة، ولا كده بالشكل ده يعني. رابعا، أن الزوجة غير ملزمة، يعني الزوجة لماذا تغرمها يعني؟ لماذا تغرمها؟ طيب، بارك الله فيك. الحاصل لا شيء عليك لجهلك. تقول: ابنتها كانت تعيش في دولة أوروبية لا يرفع فيها الأذان، كانت صائمة، وجاء وقت المغرب كانت تعتقد أنه مثل الأمس على 5:05، فانتظرت حتى 5:07 وأفطرت، فلما رجعت علمت أنه على 5:10، هي تصوم قضاء، فما عليها؟ لا أرى عليها شيء. وهذا رأي شيخ الإسلام تيمية أنها معذورة بجهلتها في هذه المسألة. من كان فريق من أهل العلم يأمر بالإعادة إذا تحققت من أن الشمس لم تكن غربت، لكن الذي أخطر من آراء العلماء رحمهم الله أن لا شيء عليها. يقول: رجل ماتت زوجته وكانت موظفة فأخذ معاشا شهريا لها، ثم تزوج بأخرى فقطع المعاش بسبب الزواج من امرأة أخرى، فيريد أن يطلق الزوجة الثانية رسميا حتى يسترد المعاش، ثم يتزوجها عرفيا يعني بدون تسجيل لكن بولي وشهود حتى يأخذ المعاش، مع العلم أنه طلق هذه المرأة الجديدة مرتين وردها عند المأذون. فهل الطلقة الثالثة الصورية تحسب طلقة بين بيننا كبرى؟ نعم، إذا قال لا الثالثة أنت طالق لأي غرض كان لم تحل له، ثم هذا العمل محرم لأن أكل المال العام حرام، أكل المال العام والتحيل عليه حرام، وإلا لخولنا للوزير أن يسرق، وخولنا للمحافظ أن يسرق، وخولنا للرئيس أن يسرق، لخولنا للجميع أن يسرقوا. فلا يجوز استحلال أكل المال العام، حرام أكل المال العام. أما هذا فإذا طلق التطليقة الثالثة ستبين منه زوجته بينونة كبرى، والله أعلم. هل للزوجة حق في مؤاخذ الصداق بعد وفاتها؟ ورثتها هم الذين يرثون مؤخر الصداق، الزوج سيأخذ نصيبه وسائر الورثة كل سيأخذ نصيبه. يقول: دخلنا المزدلفة في وقت الليل متأخرين، وصلينا المغرب والعشاء قبل الفجر بساعة، هل علينا من شيء؟ ليس عليك شيء. وقت العشاء عند جمهور العلماء يمتد إلى الفجر، وهذا الرأي الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، وهذا مستند الجمهور. أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل فوقت الأفضلية، بعدها تكره الصلاة، وذلك لأن النبي يوما أخر الصلاة إلى أن مضى شطر الليل وقال إنه وقتها لولا أن أشق على أمتي. إذا اكتشف شخص نجاسة في بدنه وثوبه بعد أن صلى، هل يعيد؟ لا تجب عليه الإعادة. يقول: أمتلك 12,000 جنيه نقدية ولي 6,000 مديونية عند بعض الناس، ومر عام على هذه الأموال، كيف أخرج الزكاة؟ إذا كانت المديونية ديون حية أي يرجى رجوعها فتضم إلى الستة إلى الاثنى عشر وتزكي على الجميع، أما إذا كانت ديون ميتة فتزكي على 12,000 فقط. والله أعلم. رجل مات في حادث، هل يجوز رفع قضية على صاحب الأتوبيس الذي كان يسوق الأتوبيس الذي مات فيه الرجل حتى نأخذ تعويضات؟ إذا كان الرجل مات على سبيل الخطأ فنعم لكم دية قتل خطأ يتحملها الجاني وعصبته، ولكن لأن العصبة لا تتضامن الآن مع الجاني، وتضامنت شركات التأمين رغما عن الجاني وألزمت كل السائقين بالتأمين، فلا يسوء أن نقول هي تأخذ ولا تعطي، ولا يجوز أيضا أن نهدر دية الذي قد مات، الذي قتل خطأ له دية تؤخذ من الجاني وعصبته أو مع من تضامنوا معه أيا كانوا. والله أعلم. فتاة ارتكبت المحرم ولم يعلم به إلا 3 أو 4، هي الآن في ندم، ماذا تفعل؟ تستر على نفسها وتبتعد عن مواطن هذا الجرم الكبير وتعمل عملا صالحا كبيرا ولا تيأس من رحمة الله. يقول: أريد الزواج ولا أجد زوجة صالحة. هذا غريب يعني. إخوانك كثيرون يرشدونك إن شاء الله. كيف للمسلم أن يطبق عقيدة الولاء والبراء إذا تزوج بنصرانية؟ لا اختلاف إن هناك فارق بين المحبة الجبلية والمحبة الدينية الشرعية، هناك فارق، ولا بد أن تفهم هذا الفارق حتى لا تختلط عليك الأمور فتكفر الناس بدون وجه حق. هناك فارق بين المحبة الدينية والمحبة الدنيوية والمحبة الجبلية. أقول ذلك لأن الشيعة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن علي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فيقولون: وأي بغض أشد من رجل يرفع السيف عليه لقتله؟ فمن ثم يقولون هذا يوصف بأنه منافق، فيصفون طلحة، الزبير، معاوية، عمرو بن العاص، عائشة، المغيرة بن شعبة، كل هؤلاء يصفونهم بالنفاق في هذا الحديث. فكان الجواب إن هناك فارق بين المحبة الشرعية الدينية والمحبة الجبلية والمحبة لغرض دنيوي وكذلك البغض. فمثلا شخص أحب فتاة نصرانية لجمالها لرقتها للأمور التي تحب في النساء وفي ذات الوقت ويبغض دينها أشد البغض، يبغض أشد البغض من يقول أو دين من يقول إن الله له ولد، فأقدم عليها وتزوجها. مع الزواج معاشرة، مع الزواج ضحك، مع الزواج ابتسامات، أباح الله له كل ذلك قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإن كانت يهودية قل عزير ابن الله، لأن الله أباح له أن يتزوجها. لكن محبته لا هنا محبة جبلية، يعني يسميها الناس طبعية، يعني في طبعه يحب واحدة جميلة يقضي منها مأربه ووتره، لكن إن أحبها لدينها كفر ولا يزول الله، هنا فارق. كذلك محبة من أجل غرض دنيوي أو بغض من أجل غرض دنيوي. شخص زيد بينه وبين عمرو خلاف دنيوي في مال، فشخص غاضب منه بسبب هذا الخلاف الدنيوي، زعل منه. مثلا شخص بينه وبين علي رضي الله عنه خلاف دنيوي في باب من الأبواب، غاضب من علي بسبب هذا الخلاف رضي الله عنه، لا يدخل تحت المحبة الدينية أو البغض الدنيوي. فالعباس اختلف مع علي رضي الله عنهما في من يقوم على أموال آل البيت، من يقوم على أموال ذوي القربى التي قال الله واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى، قربى رسول الله، من المسؤول عنها؟ فأخذ وذهب إلى عمر، حديث في البخاري. فقال العباس لعمر اقض بيني وبين هذا الفاجر. يقول على من؟ على علي رضي الله عنه. يقول اقض بيني وبين هذا الفاجر، هو عمه العباس، عم علي. فهل يوصف العباس آنذاك أنه منافق؟ فهذا خلاف دنيوي في مسألة، لكن الذي يبغض علي لكونه ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكونه أول من أسلم من الصبيان، لكونه بارز يوم بدر، لكونه قام مدافعا عن الإسلام، الذي يبغضه لهذه المعاني يكفر، لكن اللي يبغضه الغرض الدنيوي خرج من دائرة النفاق. لأن الذي قال لا يحبك إلا مؤمن هو الذي قال طلحة في الجنة، هو الذي قال الزبير في الجنة، هو الذي قال عائشة زوجتي في الجنة، هو الذي نزلت عليه براءة عائشة من السماء. أحيانا الأمور تختلط ويلبس على الشخص. هناك فارق بين المحبة الدنيوية، المحبة الجبلية، المحبة لغرض دنيوي، وبين المحبة الشرعية، وكذلك البغض. والله أعلم كيف يرضى عليها الإسلام، يرضى عليها الإسلام. وتزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بامرأة يهودية، فبلغاه أن عمر نال منه أو أن عمر تكلم في ذلك، فذهب إليه قال يا أمير المؤمنين حرام هو؟ قال لا، لكني أخشى أن تتعاطوا المومسات منهن، يعني كنت تزوجهم النسوة ليس العفيفات، والله أباح لكم العفيفات، هل يجوز للمسلم أن يهنئ النصراني بعيده؟ لا يجوز ذلك، ولم يرد أبدا أن النبي هنأ يهوديا بعيدا، لأن أعيادهم تخالف معتقدنا، في معتقدنا أن عيسى ما صلب عليه السلام بل رفعه الله إليه، فهم يقيمون عيد القيامة زاعمين أن عيسى صلب وقام في هذا اليوم. إذا هنأت كل سنة وانت طيب، يعني إقرار مني لأن عيسى عليه السلام صلب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هل يجوز سجود السهو بعد السلام؟ نعم يجوز، قبل السلام أو بعد السلام. شخص يجبره والده على الزواج من فتاة معينة والولد لا يريدها، هل يكون عاقا؟ ليس بعاق، زكت البنت استأذن، وليس من حق الأب أن يجبر البنت على أن تتزوج بمن لا تحب، فالولد من باب أولى. ليس بعاق الولد الذي يرفض أن يتزوج امرأة أملها عليه أبوه. ما مدى صحة الحديث ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فما العمل نكرمك لأجله؟ لا يصح. ما صحة الحديث الذي فيه أن النبي وضع حجرا مكان الحسن والحسين فجاءت زائرة للسيدة فاطمة فانفلق الحجر بسبب حسدها؟ لا أعلم له أصلا. يقول أدى الخدمة العسكرية واشترك في عرض عسكري يحضره المشير، المهم كان في هناك أناشيد حماسية خلف الموسيقى العسكرية، طبعا أدى ذلك إجبارا فأعطوه مكافأة، اللي يأخذها خذها، لك حلاوته وعليه آثمه. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ الرجل إذا كانت عنده أمة ووطأها ولدت له مولودا وكسرت الإماء يأتي السيد يبيع أمته فتلف وتدور في الأسواق، هذا يشتريها وهذا يبيعها وهذا يشتريها، إلى أن يأتي وقت من كثرة الإماء البنت لا تعرف أمها، البنت مع أبيها، تجد أمها تباع في الأسواق فتشتري أمها، فتصبح البنت سيدة لمن؟ للأم. فالأمة ولدت سيدتها. هل إذا أكل الزائر شيئا عند المريض ينقص من أجله شيء؟ لا ينقص، والأكل عند المريض يختلف، هناك مرضى فقراء يحتاجون إلى مواساة، هناك مريض يفرح إذا أنت أكلت عنده، والله أعلم. هل زوجة عمي تعد من محارمي وزوجة خالي لا تعد من محارمك؟ وإذا مات عمك جاز لك أن تتزوجها، وإذا مت أنت جاز لعمك أن يتزوج زوجتك. حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله لا يثبت. حديث إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل لا يصح. رجل مصاب بانفلات ريح يخرج منه الريح باستمرار، ماذا يفعل في الصلاة؟ يتوضأ ويصلي ولا يبالي، يتوضأ بين الصلاة بدما. ما الحكم في النكت؟ الحكم في النكت، النكت كذب، النكت نوع من أنواع الكذب. ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر سنده الحسن لكن راجع من ناحية العلل، ويل الذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.